Sana sağlık. خذ التليفون. خذ من الشيخ علي يوسف من طيب ماشي. 011 20 900 011 20 900 737. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله من الغد يعود الدرس إلى بعد صلاة العشاء من أول بكرة. ها؟ لا ما تلغاش، بس العشاء تقدمت، هنقيم الصلاة بعد ربع ساعة لثلث ساعة وناخد الدرس نصف ساعة والناس تلحق تنصرف. لسه احتمال يتقلل لو بكره يوم الجمعه عدى، لكن مفيش درس الجمعه، فدرسنا يوم اول بكره هيبقى في حدود 8 و 5 صلاه 8 او 10 بالكثير او 8 و 5، والدرس يبقى من 8 و ثلث الى 9 ل 10 او 9 ل 4. ها ها لا، ما احنا ده الموضوع ده احنا رجعنا الى ما كنا عليه قبل ذلك. يعملوا الدروس المغرب، يعملوا الدروس في المساجد الثانيه المغرب بعد تلت ساعه، من ربع لتلت ساعه. اقامه العشاء هتبقى من ربع لتلت ساعه ان شاء الله، عشان تبلغوا الاخوه اللي هي مواعيد عملها مش متناسب مع درس العصر. والحد هيرجع العصر زي ما هو، الخلفاء ان شاء الله اللي هو صحيح البخاري والعشاء هنا التفسير بدل الخميس يعني، بس بكرة الخميس درس التفسير كما هو. ها العشاء هتبقى العشاء دلوقتي 8 الا بكره هتبقى 8 الا 11 دقيقه او 8 الا 12 دقيقه، فهتقام الصلاه 8 و7 8 دقائق و9 دقائق و 8 و5، نصلي في ربع ساعه وبعد كده الدرس يبقى من 8 وثلث ل 9 ل 10 ان شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن اقوى اسباب السكر الموجبه له سماع الأصوات المطربة، وذكر أسباب السكر حب الصور وغيرها سواء كانت مباحة أو محرمة. الهوى من أقوى أسباب السكر سماع الأصوات المطربة، لا سيما إن كانت من صورة مستحسنة من شكل جميل وصادفت محلا قابلا، صافت قلبا هاويا، يحب سماع الأصوات من الصور المستحسنة ولا ينظر أهي حلال أم حرام. يقول: فلا تسأل عن سكر السامع، هذا السماع ممكن يؤدي إلى اضطراب عقلي ونفسي ويؤدي إلى خلل في الفعل، ربما يقوم فترنح، وأكثر من سكر الشرب. يقول: هذا السكر يحدث عندها عند هذه النفوس من جهتين، إحداهما أنها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل، والثانية أنها تحرك للأصوات المطربة. هذا السكر يحدث عندها عند الأصوات المطربة من جهتين، أنها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل. وسبحان الله أن اللذة القوية ينغمر معها العقل دي ده حاجة طبية ثابتة، ولذلك يجدون من مع المخدرات آثار لذة في مواطن اللذة في المخ البشري تحصل مماثلة لأضعاف كثيرة من أضعاف اللذة الجنسية. يعني في خلل بيحصل مع المخدرات وخلل بيحصل مع اللذة عموما، مواضع اللذة في المخ مواطن معينة موجودة بتسجل كهرباء معينة يحدث معها أنواع من يعني إذا زادت جدا يحصل معها اضطراب. يقول: الثانية أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها وجهته كائنا ما كان، فيحصل بتلك الحركة والشوق والطلب مع التخيل للمحبوب وإحضاره في النفس. يعني هو بيسمع أبيات أو غناء يوم يتخيل أنه هو اللي بيكلم محبوبه، سواء كان بقى ده واحد بيتكلم على حاجة تانية، واحد بيتكلم على المحبوب بتاعه هو، فهم يتخيل صورته، يستحضر الصورة ويتخيلها أمامه ويتحاول أنه بيكلمه، يوم يتحرك بناء على ذلك. في ناس ممكن تحط الصورة قدامها ويقعد يسمع الغناء ويقعد يتكلم كأنه بيكلم ليه الصورة قدامه يعني. يقول: وإدناء وإحضاره في النفس مع التخيل للمحبوب وإحضاره في النفس وإدناء صورته إلى القلب واستيلائها على الفكر تحرك لذة يعني تؤدي إلى، يقول: فيحصل بتلك الحركة لذة عظيمة تقهر العقل، فتجتمع لذة الألحان ولذة الأشجان، الشجن اللي هو في القلب اللي هو الحب، فتسكر الروح سكرا عجيبا أقوى وألذ من سكر الشراب، وتحصل به نشوة ألذ من نشوة الشراب. يقول: ومنها هنا استشهد الشيخ غفر الله وعلا هداه الله هو خلاص مات على السكر بقول موسى عليه السلام لما سمع كلام الرب جل جلاله: ربي أرني أنظر إليك. يعني طبعا سبق الكلام على أن لا يجوز أن يوصف ما ذكره موسى صلى الله عليه وسلم من سؤاله، ما ذكر الله عز وجل عن موسى صلى الله عليه وسلم من قوله ربي أرني أنظر إليك، لا يجوز أن يوصف بالسكر، بل هو كما ذكرنا من شدة الحب والشوق لم يغب عقله، ولكن سأل أمرا لم يكن نهي عنه ولا أبلغ ولا جاءه بيان بأنه لا يقع في الدنيا وأنه لا يصح أن يوجد في الدنيا، ورؤية الله سبحانه وتعالى يقظة بالعين. قال ربي أرني أنظر إليك، هذا ممكن عقلا، وقد اختلف العلماء في وقوع هذا الأمر وهو الرؤية بالعين للنبي عليه الصلاة والسلام، دل هذا على أن هذا الأمر ليس بمستحيل في حق الرب سبحانه وتعالى، ليس بنقص أن يرى سبحانه وتعالى، كما أن الناس يرونه يوم القيامة بأعينهم، وإنما الكلام أن قوتهم في الدنيا لا تحتمل، فليس لأجل أن الرؤية في حق الله نقص، حتى أن موسى سأل ما لا يجوز، بل سأل في هذه اللحظة ما يجوز شرعا وعقلا، لكنه ليس بواقع لضعف موسى صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا بل ضعف جميع من قبل مرات، بل لضعف جميع الخلق عن أن يروا ربهم في هذه النشأة الأولى، النشأة الأولى لا تحتمل أن يروا ربهم بأعينهم، ولذا كان الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه. الخلق أول يوم نظرت فيه عين إلى الله يوم القيامة، لأنها النشأة الآخرة التي لا موت فيها، لا موت بعدها، الكل لا يموت، يتمنى الكفار الموت ولا يموتون، لا يموتون ولا يحيون، نعم، على أي الأحوال أن النشأة الأولى لا تحتمل رؤية الله. ذكرنا أن الصواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه، ونقله الدارمي إجماعا للصحابة وأهل السنة. يقول: وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة لداود: مجدني بذلك الصوت الذي كنت تمجدني به في الدنيا، فيقول: يا ربي كيف وقد أذهبته المعصية؟ فيقول الله تعالى: أنا أرده عليك. فيقوم عند ساق العرش فيمجده، فإذا سمع أهل الجنة صوته استفرغ نعيم أهل الجنة، يعني وجهه، استفرغه يعني جعله كأنه فارغ بالنسبة إلى سماعهم لصوت داود، يعني لما يسمعوا صوت داود يقولوا كل النعيم اللي احنا شايفينه ده مش يعتبر نعيم فارغ بالنسبة إلى صوت داود. طبعا ده من إسرائيليات التي تذكر للاستشهاد وليس للاستدلال، لأنها مما لا يعني يصدق ولا يكذب، ولكن يستأنس بهذا المعنى. يقول: وأعظم من ذلك إذا سمعوا كلام الرب جل جلاله وخطابه لهم منه إليهم بلا واسطة. هذا الذي جعل موسى صلى الله عليه وسلم عندما سمع كلام الله بلا واسطة يقول: ربي أرني أنظر إليك، شوقا إلى الله. وقد قال سبحانه وتعالى فيما يسمعه أهل الجنة: قال لهم ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا، فهم يسمعون السلام قولا من الله عز وجل، وهذا من أعظم نعيمهم. وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة أثرا في ذلك: كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن جل جلاله، إذا سمعوا القرآن من الله كأنهم لم يسمعوه في الدنيا. قال: فإذا انضاف إلى ذلك رؤيتهم وجهه الكريم الذي تغنيهم لذة رؤيته عن الجنة ونعيمها، فأمر لا تدركه العبارة ولا قليلا من كثير، فهذا صوت لا يلج كل أذن، وصيب لا تحيا به كل أرض، وعين لا يشرب منها كل وارد، وسماع لا يطرب عليه كل سامع، ومائدة لا يجلس عليها طفيلي. كل دي خصوصيات لأهل الإيمان، يعني لأهل الجنة إذا دخلوا الجنة نعيم لا يدركه كل أحد، وإنما من دخل الجنة أدركه. يقول: فلنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول: السكر سببه اللذة القاهرة للعقل، وسبب اللذة إدراك المحبوب، فإذا كانت المحبة قوية وإدراك المحبوب قويا كانت اللذة بإدراكه تابعة لقوة هذين الأمرين، فإذا كان العقل قويا مستحكما لم يتغير لذلك، وإن كان ضعيفا حدث السكر المخرج له عن حكمه، فقد يضاف إلى قوة الوارد وقد يضاف إلى ضعف المحل. السكر يضاف بسبب قوة الوارد، قوة ما ورد عليه من اللذة والشوق، أو ضعف المحل، وقد يجتمع الأمران. هو الحقيقة أن ما يرد على قلب العبد المؤمن هو بقدر، إذا كان من الله بقدر عقله، فإن العقل محمود دائما في الكتاب، في القرآن: مدح الله عز وجل الذين يعقلون، وذم الكفار والمنافقين بأنهم لا يعقلون ولا يفقهون، ومدح سبحانه ذوي الألباب، فدل ذلك على مدح العقل وليس ذم العقل أو مدح غيابه. لذلك لا يقال أن هذا الوارد قوي مع ضعف المحل، إذن ليس هذا بوارد من عند الله، أو على الأقل كثير منه دخله من إلقاء الشيطان، ولو كان من عند الله لزاد عقل العبد به. العبد عقله وقلبه يزيد بما ورد عليه من عند الله من هبات ورحمات يقربه بها إليه، فكيف يقول قوي الوارد وضعف العقل؟ قد كان يرد على عقول الصحابة وقلوبهم فضلا عما ورد على عقول الأنبياء وقلوبهم من الواردات الرحمانية ما زادهم عقلا. وكما ذكرنا موسى صلى الله عليه وسلم لم يسأل مستحيلا ولم يسأل نقصا حتى يسمى ذلك سكرا ونشوة، وإنما وجد لذة سماع كلام الله فاشتاق إلى الله عز وجل أن يراه، ولم يستحضر أن ذلك غير ممكن لضعف القوة الإنسانية في الدنيا عن تحمل ذلك. يقول: قال صاحب الفناء: وعيون الفناء لا تقبله ومنازل العلم لا تبلغه، هو السكر. لما كان الفناء يفني من العبد كل ما سوى مشهوده ويفني معاني كل شيء، وكان السكر كما حده بأنه سقوط التمالك في الطرب، كان في السكران بقية طرب بها وأحس بها بطربه بحيث لم يتمالك في الطرب، والفناء يأبى ذلك فحقائقه لا تقبل السكر. ليه؟ نقطة تانية شرحناها، إن الفناء عنده قد وصل إلى النهايات به، فالذي وصل إلى شهود الحقيقة كاملة حتى غاب بها عن نفسه، فكيف يحصل له طلب المزيد وقد وصل؟ وده جزء أساسي. يقول: والحاصل أن الفناء استغراق محض، والسكر معه لذة وطرب لا يتمالك صاحبها ولا يقدر أن يفنى عنها. والمقصود أن السكر ليس من أعلى مقامات العارفين الواصلين، ده عندهم يعني، احنا قلنا السكر أصلا إيه؟ مش مقام أصلا، ده منكر من المنكرات، زوال العقل منكر لا يطلبه الإنسان ولا ينبغي أبدا أن يعتبر مقاما، ولا من أعلى ولا متوسط ولا دون. يقول: لأن أعلى مقاماتهم هو الفناء عنده، فمقامهم لا يقبل السكر. أسوأ بقى من ذلك قوله: ومنازل العلم لا تبلغه. منازل العلم، السكر ده حاجة عالية، منازل ما تبلغه. هو بيقول ابن القيم: صحيح، فإن علم المحبة والشوق والعشق شيء، وحال المحبة شيء آخر. هو في الحقيقة ابن القيم بيحمله على محمل المحتمل، لكن هو قصده إيه؟ إن العلم ما يوصلش للكلام. منازل العلم دي منازل الدنيا والسكر فوقها. يقول: والسكر لا ينشأ عن علم المحبة وإنما ينشأ عن حالها. فكأنه يقول: السكر صفة وحالة نقص لمن مقامه فوق مقام العلم ودون مقام الشهود والفناء، وهو مختص بالمحبة لأن المحبة هي آخر منزلة يلتقي فيها مقدمة العامة وهم أهل طور العلم أو طور العلم، وساقة الخاصة وهم أهل طور الشهود والفناء. فالبرزخ الحاصل بين المقامين هو مقام المحبة فاختص به السكر. كل الكلام ده كلام، أولا هم عندهم أن منازل العلم لا توصل إلى المحبة لأنهم دائما يتنقصون العلم، نسأل الله العافية، لأنهم لم يروا في العلم إلا العلوم الأجنبية كما سبق أن ذكرنا، والعلوم التي لا تثمر حبا لأنهم لم يأخذوها من معينها الصافي من الكتاب والسنة. علوم التوحيد صارت علم الكلام، وعلوم الفقه صارت مسائل الافتراضات والاحتمالات والقياسات، وعلوم التزكية صارت عندهم هي الألغاز والأحاجي والمقامات البدعية، فأصبح فضلا عن العلوم الخادمة لغيرها. فصارت هذه العلوم للأسف الشديد غير مثمرة للمحبة على طريقة أهل زمانهم. قال: وللسكر ثلاث علامات: الضيق عن الاشتغال بالخبر، والتعظيم قائم، واقتحام لجة الشوق، والتمكن دائم، والغرق في بحر السرور، والصبر هائم. يقول: يريد أن المحب تشغله شدة وجده بالمحبوب، وحضور قلبه معه، وذوبان جوارحه من شدة الحب عن سماع الخبر عنه. يقولك الضيق عن الاشتغال بالخبر. على فكرة الخبر ده يشمل في الحقيقة الكتاب والسنة، لأن القرآن يخبر عن الله بأنه السميع العليم العزيز الحكيم، أنه على كل شيء قدير، وغير ذلك من أسمائه وصفاته. والسنة تخبر العباد عن ربهم. يقول: هذا الكلام ليس على إطلاقه، فإن المحب الصادق أحب شيء إليه الخبر عن محبوبه وذكره، وده صحيح طبعا، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. أدي بداية الكلام، إن هو إنهم يقصدون بالخبر أنه يشمل الإيه؟ الكتاب والسنة، ولذلك السماع عندهم مقدم على الإيه؟ على سماع القرآن في حصول هذا السكر بقى. وقال بعض العارفين: كيف يشبعون من كلام محبوبهم وهو غاية مطلوبهم. الذي يريده الشيخ وأمثاله بهذا أن المحب الصادق يمتلئ قلبه بالمحبة فتكون هي الغالبة عليه، فتحمله غلبتها وتمكنها على أن لا يغفل عن محبوبه، ولا يشتغل قلبه بغيره البتة، فيسمع من الفارغين ما ورد في حق المحبين، ويسمع منهم أوصاف حبيبه والخبر عنه، فلا يكاد يصبر على أن يسمع ذلك أبدا لضيق قلبه عن سماعه من قلب غافل. ده التأويل بقى، إن هو بيحبش يسمع ويشتغل بالأخبار من قلوب غافلة، ولكن الكلام مش كده. ده بيقول الضيق عن الاشتغال بالخبر، أي خبر، مش عايز يسمع لا قرآن ولا سنة. هو تأويل ابن القيم لا، بيقول إنه بيضيق عن سماعه من قلوب الغافلة، وإلا فلو سمع هذا الخبر ممن هو شريكه في شجوه وأنيسه في طريقه وصاحبه في سفره لما ضاق عنه، بل لاتسع له غاية الاتساع. فهذا وجه. وجه ثاني هو أن السكران بالمحبة قد امتلأ قلبه بمشاهدة المحبوب، فاجتمعت قوى قلبه وهمه وإرادته عليه، ومعاني الخبر فيها كثيرة، وانتقال من معنى إلى معنى، فقلبه يضيق في هذه الحال عنها حتى إذا صحى من السكر، يعني اتسع قلبه لها. كلام مش راضي يتقول، كلام ها بالشعر، بالأصوات المطربة اللي هو الأغاني، السماع، يسمعوا مجالس الإنشاد. أنت مش بتلاقي الأناشيد بتأثر على الناس أكتر؟ اللي هي الأناشيد حتى الفارغين ممن ينتسب إلى الدين اللي ما ذاقش لذة القرآن، تلاقي الأناشيد إيه تأثر فيه أكتر ويحب يسمع الأناشيد. ممكن، والهتافات ممكن تأثر فيه جامد جدا، تذهب العقول. وشايفين ولا مش شايفين؟ تلاقي الناس مش عارفة تفكر، عقولها راحت فين؟ ذهلت. حتى قالوا كلاما عجبا، والله العظيم اللي مثل هذه الأمور تؤدي السخونة جدا في مثل هذا، تؤدي إلى غياب العقول. قوله والتعظيم قائم، أي ضيق قلبه عن اشتغاله بالخبر، ليس اطراحا له ورغبة عنه. ده دليل انه يؤكد ان هم ايه، ان هم قصدهم الخبر الكتاب والسنة. اقول لك لا، مش بنعرض عن الكتاب والسنة، بنطرحهم نرغب عنهم. وكيف وهو خبر عن محبوبه واردا منه، واردا منه من المحبوب اللي هو الكتاب والسنة، بل لضيقه في تلك الحال عن الاشتغال به، وتعظيمه قائم في قلبه، يعني بيعظم القرآن وعظم السنة برضه، عشان كده قال والتعظيم قائم للخبر يعني. فهو مشغول بوجده وحاله عما يفرقه عنه، وهذا يحسن إذا كان المشتغل به، إذا كان المشتغل به أحب إلى حبيبه من المشتغل عنه. هو في حاجة كده؟ هل في حاجة أحب إلى الله من أن نشتغل بكلامه في الصلاة وفي غيرها، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم نشتغل عنه، نشتغل به عن غيره؟ يقول فأما إذا كان ما أعرض عنه أحب إلى الحبيب مما اشتغل به، يعني القرآن والسنة أحب إلى الله من الإيه؟ من الإنشاد ومن الصور، المجالس التي ينشدون فيها أبيات الشعر التي فيها المحبة المزعومة. يقول فشرع المحبة يوجب عليه إيثار أعظم المحبوبين إلى حبيبه، وإلا كان مع نفسه ووجده ولذته. لو أنت بتحب بجد تفضل ما يحبه محبوبك على وجدك ولذتك أنت. إذا أنت صادق في أنك بتحب ربنا، يبقى أنت يلزمك أن تقدم ما يحبه الله على ما تهواه نفسك. صحيح، إيثار محبه على محبك عند غلبات الهوى. إن هو اللي يحب ربنا أكتر هو اللي يعمله، وليس اللي يلاقي نفسه فيه. في ناس تدور على حاجة يقول لك أنا بسمع كده عشان بيأثر فيه أكتر. حتى لو كان بيأثر فيك أكتر لازم تقدم ما يحبه الله. يقول واقتحام لدة الشوق والتمكن دائم. يقول واقتحام لدة الشوق، كأنه بحر الشوق يعني، هو ركوب بحره وتوسطه، لا الدخول في حاشيته وطرفه. يعني يبقى الشوق يبقى وسطه، يعني مش ان هو بياخد منه حتة صغيرة من الشوق، لا ده وسط بحر الشوق. يقول والتمكن المشار اليه هو لزوم احكام العلم من العمل به، ولزوم احكام الورع والقيام بالاوراد الشرعية، فلزوم ذلك دوامه علامة صحة الشوق. ممكن يكون المعنى ده المعنى اللي هو بيحاول يقربه يعني. والتمكن قائم، ممكن يكون تمكنه من هذا مقام الشوق، هو جعل التمكن من القيام بالواجبات الظاهرة. يقول والغرق في بحر السرور والصبر هائم، أي يكون المحب غريقا في بحر السرور ولا يفارقه السرور حتى كأنه بحر قد غرق فيه. فكما أن الغريق لا يفارقه الماء، كذلك المحب لا يفارقه السرور. ومن ذاق مقام المحبة عرف صحة ما يقوله الشيخ اللي هو يسميه غرق يعني، مع ان ده لم يرد في كتاب ولا في سنة ان يسمى السرور بالله غرقا. يقول فإن نعيم المحبة في الدنيا رقيقة ولطيفة، من محبة من نعيم الجنة في الآخرة، بل هو جنة الدنيا، فما طابت الدنيا إلا بمعرفة الله ومحبته، ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. فنعيم المحب دائم وإن مزج بالآلام أحيانا. فلو عرف المشغولون بغير الحق سبحانه ما فيه أهل محبته وذكره ومعرفته من النعيم لتقطعت قلوبهم حسرات، ولعلموا أن الذي حصلوه لا نسبة له إلى ما ضيعوه وحرموه، كما قيل ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها، وأنت وحيد مفرد غير عاشق. يعني عايز يقول العشق ده هو ألذ حاجة في الدنيا، هو حصل عشق صور وعشق أصوات مستحسنة وضاع منه أعظم نعيم. وقال الآخر: وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى، ولا خير في من لا يحب ويعشق. وقال الآخر: هل العيش إلا أن تروح وتغتدي، وأنت بكأس العشق في الناس نشوان. العشاق بقى شايفين أن العشق ده إيه؟ أعظم نعيم في الدنيا، وهم في الحقيقة ما حصلوش نعيم الدنيا أصلا، لأن نعيم الدنيا الحقيقي هو حب الله عز وجل والشوق إليه. قال الآخر: وما تلفت إلا من العشق مهجتي، وهل طاب عيش لامرئ غير عاشقي. وقال الآخر: وما سرني أني خلي من الهوى، ولو أن لي ما بين شرق ومغربي. وقال الآخر: ولا خير في الدنيا بغير صبابة، ولا في نعيم ليس فيه حبيب. وقال الآخر: وما طابت الدنيا بغير محبة، وأي نعيم لامرئ غير عاشق. وقال الآخر: أسكن إلى سكن تلذ بحبه، ذهب الزمان وأنت منفرد به. وقال الآخر: إذا لم تذق في هذه الدار صبوة فموتك فيها والحياة سواء. وقال الآخر: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. وقال الآخر: ولا خير في الدنيا إذا أنت لم تزر حبيبا ولا وافى إليك حبيبه. وقال الآخر: يزور فتنجلي عني هموم، لأن جلاء حزني في يديه، ويمضي بالمسرة حين يمضي، لأن حوالتي فيها عليه. وقال أبو المنجاب: رأيت في الطواف فتى نحيف الجسم بين الضعف يلوذ ويتعوذ وينشد، وددت بأن الحب يجمع كله، فيقذف في قلبي وينغلق الصدر، ولا ينقضي ما في فؤادي من الهوى ومن فرحي بالحب، أو ينقضي العمر. ناس عمالة تقول الشعر في الطواف، حالتها حاله. يقول: والأخبار في المحبين وأشعارهم في ذلك أكثر من أن تحصى، وهذا وكل منهم معذب بمحبوبه سوى الحق سبحانه، ولو ظفر بوصاله فما الظن بمن قصر حبه على الحبيب الأولي. وكلما دعته نفسه إلى محبة غيره تمثل بقول القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي. وقوله: والصبر هائم، أن يكون غريقا في سروره بالمحبة وصبره مفقود، مش قادر يصبر، اللي هو عدم التمالك، مش قادر يصبر. والهيمان هو التشتت والحيرة. يقول قوله: وما سوى هذا فحيرة تنحل اسم السكر جهلا، أو هيمانا يسمى باسمه جورا. كأن السكر ده حاجة عالية قوي، من الجهل ان انت تسمي الحيرة به. لا، ده السكر حاجة عالية، والهيمان السكر اعلى منه، فما تبقاش بالجور تسمي الهيمان ايه؟ سكر. لا، السكر اعلى. يقول: وما سوى ما ذكرناه من العلامات الثلاث وان كان من المحبة، الا انه لا ينبغي ان يسمى سكرا، مثل الحياة، فانها تعطي اسم السكر عند الجهال. يعني منزلة الحياة اللي ربنا مدحها في القرآن يجعل ان انت تسميها سكرا، ده ايه؟ ده جهلة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. ربنا مدح الحياة قال وما يستوي الأحياء ولا الأموات. لا ده يقول ومثل الهيمان فإنه يسميه من لا يعرف السكر سكرا وذلك جور وخروج عن التحقيق وعذر عن الصواب. هي دي الحتة اللي بتبين ضلال الصوفية. الحتة دي كلام فظيع تفضيل للمقامات اللي اخترعوها وهي مش مقامات أصلا ولا منازل على الطريق. تلاقيها يفضلها على إيه؟ على المقامات التي وردت. طبعا الهيمان ما وردش طبعا. يقول وما سوى ذلك فكله يناقض البصائر كسكر الحرص وسكر الجهل وسكر الشهوة. أي هذه الأنواع من السكر أنواع مذمومة تناقض البصائر. فسكر الحرص ينشأ من شدة الرغبة في الدنيا أو سكر البخل يحب الفلوس جدا يحصل له سكر بيها ما بيشوفش مع الفلوس. الفلوس تعميه تتخليه يسرق وينهب ويظلم ويقتل عشان ايه؟ عشان فلوس. ويكفر احيانا عشان فلوس. سكر الحرص ينشأ من شدة الرغبة في الدنيا وعدم الزهد فيها والحريص عليها سكران في صورة صاح. وكذلك سكر الجهل فإن الجهل جهلان جهل العلم وجهل العمل. فإذا تحكم الجهلان فلا تسأل عن سكر صاحبهما. وكذلك سكر الشهوة فإن لها سكر أشد من سكر الخمر. وكذلك سكر الغضب وسكر الفرح. وكذلك سكر السلطان والرياسة فإن للرياسة سكرا وعربدة لا تخفى تجعله يندفع للدفاع عنها ولا يعقل. وكذلك الشباب له سكرة قوية وهي شعبة من الجنون. قوة الشباب تجعل ذلك الشباب شعبة. وكذلك الخوف له سكرة أو سكرة تحول بين الخائف سكرة له سكرة تحول بين الخائف وبين حكم العقل. سكرات خمس إذا مني المرء بها صار ضحكة للزمان. سكرة الحرص سكرة الحرص والحداثة حدث لي الشباب والعشق وسكر الشراب والسلطان. وآخر ذلك سكرة الموت التي تأتي بالحق هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل قول هذا واستغفر الله. تبلو هناك تبلو تبلو يعني يظهر لها ما. امرأة مات زوجها معها ثلاثة أطفال عليها دين كبير قد اشتكاها صاحب الدين للمحكمة حكمت عليها بسنة سجنا غيابيا. هل لها تلجأ القرض الربوي؟ إن كانت ستسجن. أما إذا أمكنها أن تبحث عن وسيلة أخرى فلا تلجأ. استعداد لمعركة لجنة الخمسين. أصدر الأزهر بيانا منذ عدة أيام أن مواد الهوية هي مواد فوق دستورية. وهذا قد يكون ذا معنيين أحدهما حميد والآخر قد يكون معناه أن مواد الهوية في نفوس المسلمين حتى لم تذكر في الدستور. لا هو الأولاني. بس المشكلة هي أنهي مواد. ممكن يقول المادة الثانية بس. المادة الأولى أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام وكفاية كده. لا هنتشالها خالص ده التعديل. ما هي المعركة في كده. يقول لك طب ما هنخليها بس نعدلها. ما فيش غير نحن. لا في حزام تاني. فين دي؟ ذكر الجلاد في مصر. نفس خصيبة. يقولوا حذف الأزهر من أعضاء الذين تم اختيارهم لجنة 50 العلماء المتمسكين بذكر المواد الشرعية في الدستور. أستاذ الدكتور ناصر في دواس. أنا أعرف إن هو محطوط من ضمن الترشيحات. مش قضاء. والله ما أنت عارف. أنتش عارف اللي حصل من هؤلاء. الشيخ نصر مش متمسك ولا حاجه بذكر 219 ولا بحذف كلمه مبادئ ولا بتفسيرها.